السلام عليكم. عليكم السلام. يوجد حديث عن النبي يأمرنا فيه بعدم قتل النمل والنحل والهدهد والسرد، وما معنى السرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد نوع من الطيور أكبر من العصفور قليلا، وهو معروف عند علماء الطيور،